الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال: واعلم أن كل فعل إما صحيحا وهو الذي ليس في مقابلة فائه وعينه ولامه حرف من حروف العلة وهي الواو والياء والألف والهمزة والتضعيف، نحو نصر، ويريد أن يمثل بهذا للفعل الصحيح. ومر معنا أن الصحيح السالم الذي سلم من الهمز والتضعيف وأحد حروف العلة، ومثل له رحمه الله هنا بقوله نصر، فنصر ليس به حرف علة ولا تضعيف، والتضعيف كما مر معنا إما أن يكون بالشدة أو التشديد إذا كان بالثلاثي، وإما أن يكون بتكرار الحرف كما في الرباعي وسوسة، فهذا نوع من التضعيف. فتضعيف الثلاثي بالتشديد فيه مثل مد وعد، وتضعيف الرباعي بتكرار الحرف مثل وسوسة وزلزلة، وإما أن يكون حرف علة وسيأتي الكلام عليه إما في أوله إما في وسطه إما في آخره. قال رحمه الله تعالى: وإما معتل وهو الذي يكون في مقابلة فائه حرف من حروف العلة، نحو وعد ويسر. المعتل هو ما فيه حرف علة، ثم إذا كان حرف العلة هذا في غير الأول سمي باسم آخر تمييزا له عما إذا كان في أوله، فصار وإن كان لفظه عام صار إذا قيل معتل أريد به ما كان أول حرفه وهو الفاء حرف علة، مثل وعد ويسر. ويأتي أن في هذه الأفعال في تقسيمها هذا التقسيم فائدة في معرفة أحوال الأفعال، لأن الأفعال هذه لها أحوال خصوصا إذا أضيفت إلى الضمائر، وإذا تصرفت فإنه في تصرفها وفي إضافتها إلى الضمائر تختلف صيغة هذه الأفعال أحيانا. ولما كان هذا الكتاب كتابا مختصرا اكتفى رحمه الله تعالى بذكر التقسيم فقط، يعني يكفي أن تعرف أقسام الأفعال، ثم بمعرفتك لأقسام الأفعال ستعرف في مرحلة لاحقة أن كل قسم من هذه الأقسام له أحكام خاصة. فمثلا السالم هو دائما لا يتغير في جميع تصرفاته مهما أضفت إليه من الضمائر ومهما تغير في تصرفاته فإنه لا يتغير في هيئته، بخلاف المهموز، وأشد منه ما فيه حرف علة، وهكذا كذلك ما فيه حرف مضعف في الثلاثي خاصة فإن الحكم يختلف فيه. فلأجل هذا يذكر العلماء هذا التقسيم، لأجل الاختلاف الذي يكون في هيئته وتصرفاته. فيقول رحمه الله تعالى: المعتل هو كما قال رحمه الله ما كان أول حرفه يعني فاؤه في مقابل فائه حرف علة مثل وعد ويسر. قال وإما أجوف وهو الذي يكون في مقابلة عينه حرف من حروف العلة نحو قال وكال. قال وكال فيه حرف علة وسمي أجوف لأن حرف العلة وقع في الوسط في جوفه. ولهذا قال هو الذي يكون في مقابلة عينه حرف من حروف العلة نحو قال وكال. وينبغي أن نعلم أن الثلاثي الذي يكون وسطه ألف لا تكون الألف أصلية أبدا، فالألف إما أن تكون منقلبة عن واو وإما أن تكون منقلبة عن ياء. ويعرف الأصل بالمصدر وهكذا كذلك باتصال الضمير. وسيأتي معنا إن شاء الله في دروس لاحقة أحوال الأجوف، وسنعرف فيه أنه له أحكام تختلف عن غيره من الأفعال الأخرى. فمثلا الآن إذا أردت أن تعرف أصل قال ترجع إلى المصدر، قال يقول ماذا قولا، فعرفت أن أصل الألف إيش واو. وإذا أردت أن تعرف أصل الألف في كالة تقول كالة يكيل كيلا، فإذا أصل هذه الألف ياء. ولا يوجد فعل ثلاثي وسطه ألف ألفه أصلية أبدا، إما أن تكون منقلبة عن واو أو منقلبة عن ياء. وسيأتي معنا تعليل ذلك إن شاء الله في موضعه، لكن كما قلنا المؤلف رحمه الله لأن الكتاب مختصر أراد أن يقتصر على التنبيه على الأقسام فقط. فإذا عرفت الأقسام ستعرف أن هذا التقسيم يدل على فروق، هذا التقسيم يدل على فروق بين هذه الأقسام. قال رحمه الله وإما ناقص وهو الذي يكون في مقابلة لامه حرف من حروف العلة نحو غزا ورمى. فإذا كان حرف العلة في مقابل اللام يعني في آخر الفعل الثلاثي فإنه يسمى ناقص، وسيأتي معنا كذلك سببه في موضعه وأن له أحكام يختلف عن غيره. قال وإما لفيف وهو الذي يكون به حرفان من حروف العلة وهو على قسمين، وسمي لفيفا لالتفاف حرفين بعضهما ببعض. فلما التقى حرفان من جنس واحد وهي حروف العلة سمي لفيفا. قال وهو على قسمين، الأول اللفيف المقرون وهو الذي يكون في مقابلة عينه ولامه حرفان من حروف العلة نحو طوى. انظر مقابلة عينه الواو طوى ولامه الألف المكسورة حرفان من حروف العلة، وسمي مقرونا كما ترى لأن كلا الحرفين مقترن بالآخر. قال والثاني اللفيف المفروق وهو الذي يكون في مقابلة فائه ولامه حرفان من حروف العلة نحو وقع، فعينه صحيحة وفاؤه ولامه حرفا علة، ففرق بين حرفي العلة فسمي لفيف مفروق. لفيف التفاف حرفين من حروف العلة، ومفروق لأنه فرق بينهما بحرف صحيح وهو عين الفعل وقع. وهذا كذلك له أحكام سيأتي إن شاء الله في موضعه الكلام عليه. قال وإما مضاعف وهو الذي يكون عينه ولامه من جنس واحد نحو مد أصله مدد حذفت حركة الدال الأولى ثم أضغمت في الدال الثانية وهذا كما قلنا قبل قليل ونوع من أنواع التضعيف فإن كان في الثلاثي فهذا هو فإن كان في الرباعي فهو بتكرار حرف مثل وسوس وزلزل ونحوه وهذا كذلك له أحكام سيأتي الكلام عليه في موضعه وهذا الكتاب لأنه مختصر لا يبسط القول في ذلك فيكفي أن عرفنا الآن هذا التقسيم أن الأفعال باعتبار صحتها وعدمها على هذا التقسيم إما صحيح هو الذي ليس فيه حرف علة وإما معتل فإن كان في أوله فهو المعتل أو في وسطه فهو الأجوف أو في آخره فهو الناقص وإما لفيف فإن كان حرف علة مع بعض فهو المقرون وإن كان ليس مع بعض بينهما حرف صحيح فهو المفروق وإما مضعف وهو الذي يتكرر فيه حرف طيب في شيء في هذا طيب نقف إلى هنا إن شاء الله ونكمل الباقي في درس الأحد